يعني في ايه؟ في الصلاة لأن اقترن على الركوع لا سجد التلاوة. كذا في لباب التأويل، أي لأن المعهود في نفسه من كل آية قرن الأمر بالسجود فيها بالركوع، كونه أمرا بما هو ركن للصلاة بالاستقراء، كما قال لمرن اسجدي واركعي. اسجدي واركعي، هل المقصود هنا اسجدي سجد التلاوة؟ لا، اسجدي واركعي السجود الذي هو ركن والركوع الذي هو ركن، أما سجد التلاوة فليس بركن. وإذا جاء الاحتمال سقط الاستدلال، ما دام إن في هذه الآية هنا في سورة الحج الأمر بالركوع والأمر بالسجود في الغالب وبالاستقراء إذا اقترنا فإنما يقصد به السجود والركوع، والركوع اللذان هما ركنان من أركان الصلاة. نعم، فيقول هذا يقولون هذا الاحتمال قائم هنا، فمن ثم لم يعد هذه موضع سجدة. وما روي من الحديث المذكور قال الترمذي رحمه الله إسناده ليس بالقوي. أيضا قال الخفاجي لا مانع من كون الآية دلت على فرضية سجود الصلاة، ومع ذلك يسرع السجود عند تلاوتها إذا ثبت السنة أن الرسول سجد فيسجد في هذا الموضع، حتى ولو كانت المقصود بها أفضل هو ركن السجود في الصلاة، لكن مع ذلك إذا ثبت بامتثاله صلى الله عليه وسلم أنها سجد التلاوة فينبغي أن يسجد عند تلاوتها لما ثبت من الروايات في ذلك. قال القاسمي أيضا رحمه الله تعالى سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. نعم، لو مالك والشافعي وأحمد وعايزين نختصرهم في كلمة واحدة عبارة عن مضاف ومضاف إليه ممكن نقول إيه؟ آباء عبد الله، آباء عبد الله، لأن هؤلاء الأئمة الثلاثة أئمة في الحديث كليته وكلية كل واحد منهم أبو عبد الله، أبو عبد الله مالك، أبو عبد الله الشافعي، وأبو عبد الله أحمد بن حنبل. فبعض الفقهاء أحيانا يقولون وقال آباء عبد الله، فتعرف أن آباء عبد الله هؤلاء الأئمة الثلاثة، لأن أبا حنيفة مشهور بكنيته أبو حنيفة النعمان ابن ثابت، أما الأئمة الثلاثة فكلاهم آباء عبد الله أو كنيتهم آباء عبد الله. أي نعم، وبه قال مالك والشافعي وأحمد لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا موضعا لذبحته، رواه الشيخان. وقال عمر رضي الله تعالى عنه يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ثم قال تبارك وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، وجاهدوا في الله حق جهاده عام في كل أنواع الجهاد، عام في كل أنواع الجهاد سواء كان جهاد الكفار أو جهاد الظلمة أو جهاد النفس، وجاهدوا في الله حق جهاده. وأضيف الحق إلى الجهاد مبالغة ليدل على أن المطلوب القيام بمواجبه وشرائطه على وجه التمام والكمال بقدر الطاقة. وعن الرضي إن كل وجد وحق إذا وقعت تابعة مثله مضافة لمثل متبوعها لفظا ومعنى نحو أنت عالم كل عالم أو جد عالم أو حق عالم أفادت أنه تجمع فيه من الخلال ما تفرق في الكل، وأن ما سواه باطل أو هزل. هو اجتباكم أي اختاركم لدينه ولنصرته، وفيه تنبيه على المقتضي للجهاد والداعي إليه، لأن المختار إنما يختار من يقوم بخدمته، لأن المختار إنما يختار من يقوم بخدمته، لأن المختار إنما يختار. المختار هنا اي نوع من المشتقات؟ اسم فاعل، اسم فاعل زي ايه؟ زي المختار زي الممتاز، هي اسم فاعل يعني تصلح تكون اسم فاعل وايه اسم مفعول، يعني ان الذي يختار ايضا يسمى مختارة.

هو الذي سماكم مسلمين من قبل وفي هذا. فهذا القول مروي عن ابن عباس وبه قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة كما نقله عنه ابن كثير. وقال بعضهم هو اي ابراهيم سماكم المسلمين. واستدل لهذا بقول ابراهيم واسماعيل عليهم السلام ومن ذريتنا امة مسلمة لك. وبهذا قال عبد الرحمن ابن زيد بن اسلم كما نقله عنه ابن كثير. وقد قدمنا ان من انواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك ان يكون بعض العلماء في الايات قولا وتكون في الايات قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. جئنا بامثلة كثيرة في الترجمة وفيما مضى من الكتاب. وفي هذه الايات قرينتان تدلان على ان قول عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم غير صواب. ان هو ايه الذي ان هو يعود الى ابراهيم الى ابراهيم هذا غير صواب. طيب من ياتينا بهاتين القرينتين؟ واحده. طيب طب. يعني في هذا القرآن صحيح وأوضح يعني هو اللي سمان. أي نعم طيب. يقول في هذه الآيات قرينتان تدلان على أن قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير صواب. يعني أن الراجح هو أن الله هو الذي سمانا المسلمين وليس إبراهيم. إحدى هاتين القرينتين أن الله سبحانه وتعالى قال هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا أي وفي هذا القرآن. وفي هذا القرآن هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا القرآن. طيب ومعلوم أن إبراهيم لم يسمهم المسلمين في القرآن. لماذا؟ لنزول القرآن بعد وفاته بأزمان طويلة كما نبه على ذلك ابن جرير. كيف يقال إن إبراهيم هو الذي سمانا المسلمين واضح ومن قبله ليس من قبل ممكن لأن الآية التي ذكرناها ومن ذريتنا أمة مسلمة لكن وفي هذا وفي هذا القرآن سماكم مسلمين. أين في القرآن آية تدل على أن إبراهيم سمانا مسلمين في القرآن؟ كيف والقرآن نزل قبل يعني بعد إبراهيم عليه السلام بإيه؟ بقرون طويلة والقرآن ما نزل على إبراهيم. هذا هو هذه القرينة الأولى أن الله قال هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا أي القرآن. ومعلوم أن إبراهيم لم يسميه من المسلمين في القرآن لنزوله بعد وفاته بأزمان طويلة كما نبه على هذا ابن جرير. القرينة الثانية أن الأفعال كلها في السياق المذكور راجعة إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى إبراهيم. فقوله سبحانه وتعالى هو اجتباكم أي الله اجتباك وما جعل عليكم في الدين من حرج اي الله ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال هو سماكم مسلمين اي الله هو سماكم المسلمين. فان قيل الضمير يرجع الى اقرب المذكور واقرب المذكور للضمير المذكور هو ابراهيم يعني الايه ايه لله تعليكم ابراهيم هو سماكم. الضمير إذا رجع الأقرب مذكور هو تعود على إبراهيم عليه السلام. فالجواب أن محل رجوع الضمير إلى أقرب مذكور يعني متى يصح تطبيق هذه القاعدة؟ محله ما لم يصرف عنه صارف إلا أن يأتي صارف فيصرف عن هذا الإيه الذي هو أقرب مذكور إلى ما عداه. وهنا قد صرف عنه صارف. ما هو هذا الصارف؟ وفي هذا كلمة في هذا تصرف وتنفي أن الضاد يكون إبراهيم عليه السلام. ولأن قوله وفي هذا يعني القرآن دليل عن أن المراد الذي سماه المسلمين فيه هو الله سبحانه وتعالى لا إبراهيم. وكذلك سياق الجمل المذكورة قبله نحو هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج يناسبه أن يكون هو سماكم أي الله هو الذي سماكم المسلمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية بعد أن ذكر أن الذي سماه المسلمين من قبل وفي هذا هو الله عز وجل لا إبراهيم، قال قلت أي ابن كثير وهذا هو الصواب لأنه تعالى قال هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ملة إبراهيم أبيهم الخليل، ثم ذكر ملته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها والثناء عليها في ثالث الدهر وقديم الزمان في كتب الأنبياء تتلى على الأحبار والرهبان، فقال هو سماكم المسلمين من قبل أي من قبل هذا القرآن. طبعا هذه الأمة من فضائلها أنها مدحت وأثني عليها من قبل أن تولد، من قبل أن تولد كما ينبئ عن ذلك موضع آخر في القرآن. أين هو؟ أيوه في سورة الفتح، في آخر سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. يعني أن التوراة الحقيقية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى موجود فيها هذا النص، يصف الرسول عليه السلام ووصف أمته وأصحابه بهذه الأوصاف المذكورة، ولذلك قال تعالى ذلك مثلهم في التوراة، يعني أنهم مدحوا قبل أن يخلقوا. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج خطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. فمنهم هنا منعها من هنا بيانية وليست طبيعية، وليست طبيعية أن الثناء هنا على جميع الصحابة رضي الله تعالى عنه خلافا لما يكون الرافضة قد رحمهم الله من أن من هنا تكون إيه طبيعية بعض الصحابة وليس كل الصحابة، لا هي من هنا بيانية يعني جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذه الآية أيضا مما هي يعني غصة في حلق الشيعة والروافض قبحهم الله، لأن هذه يعني حجة ما بعدها حجة إذا كان هؤلاء الصحابة أثنى الله عليهم قبل أن يخلقوا ومدحهم في التوراة والإنجيل قبل أن يوجدوا، فكيف يعني يكفرون الصحابة ما عدا ثلاثة؟ يقولون الصحابة كلهم ارتدوا ما عدا ثلاثة، يعني منع ان هذا التكذيب صريح لقوله تعالى كنتم خير امتي مخرجات الناس، وايضا يعني الله سبحانه وتعالى عدلهم وزكاهم، فكيف من يعدله الله ويزكيه يعني يوصف بانهم كانوا منافقين او زنادقة ويتقربون الى الله بنعم الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. ولذلك لا تجد من يطلق لسانه في تخفيف جريمة الشيعة وخداع المسلمين وغشهم من ان الفرق بين وبين الشيعة كالفرق بين الحنبلي والمالكي والحنفي والشافعي ومدخلة في الفروع ولا يمس اصل الدين، او كذابون او جاهلون، ما يقول هذا الا كذاب مخادع غاش واما جاهل غارق في الجهل. لماذا؟ لانه اذا كان يعرف حقيقة الشيعة وعداءهم الاسلام وعداءهم للصحابة وطعنهم في القرآن وطعنهم في السنة وطعنهم في أمة محمد عليه السلام وطعنهم في أمهات المؤمنين لما خان هذا الخيانة وادعى أنه لا فرق بيننا بينهم إلا كالفرق بين الشافعي والحنبلي. الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة مختلفون في الفروع لكن هم في العقيدة تحت مسمى واحد، والمظلة واحدة هي أهل السنة والجماعة، واضح؟ بخلاف الشيعة أهل بدعة وضلالة، واضح؟ هذه واحدة. او يكون هذا الذي يعني يدافع عن الشيعة ويخفف من اجرامهم، او يكون هذا جاهلا لا هو عارف الشيعة ولا عارف السنة فيطلق كلاما عاطفيا دون ان يعي ان الشيعة من اخطر اعداء الاسلام في هذا الزمن وبالذات في هذا الزمن، لانه قامت لهم دولة وطولة ويعني من يعني يطالع يعلم الاضطهاد اهل السنة في داخل ايران من مقامة الثورة الشيعية. يعني فالحديث التي ربما سمعتم عنها حدثت عما قريب من وقت قريب يعني من خلال شهور قليلة، الحيث الحديثي حفظ الله تعالى وأعزه كان قبل خطبة الجمعة أتاه الحارس الغرفة الشريفة وأخبرها أن الخليفة رفسنجاني دخل أدخلوه في الغرفة مثل هذا ما يجب أصلا أن يدخل الحرمين أصلا. نعم لأنه على دين غير ديننا الشيعة دول دين آخر ما عدا العوام من العوام لهم كلام آخر لكن بالنسبة للظروف الضلال والكفر والشرك والعدوان على الإسلام وعلى رموز الإسلام فلا لا ينبغي أن يدخلوا أصلا المدينة فضلا عن يدخلوا المسجد أو أن يدخلوا أو الغرفة الشريفة. فلما دخل الخليفة بصق على قبر أبي بكر وعمر وكتم أبي بكر وعمر فالحارس ذهب من سيف الخليفة وأبلغه أبلغه بإيدي ما حصل وقال أنا وضعت الآن في عنقك فحفظ الله السيف وجزاه الله خيرا ورفع يعني ذكره في الأولين والآخرين صعد المنبر وألقى خطبة مع أنها موجودة عند بعض الإخوة هنا ألقى خطبة طبح فيها مؤامرة الشيعة الإسلام و يعني ما يستحقونه من المباعدة لا التقريب ويعني تكلم بالتفصيل في هذا الأمر وقام الخليفة الرافضي وأثناء الخطبة احتج وانصرف ولم يقبل حضور الخطبة لما سمع هذا السبب. فطبعا كتم الشيخ وأوقف إلى الآن وإن كان يعني بهذا قد ارتفع المنصب من أعلى المناصب في هذا الزمان في قلوب المؤمنين والمحبين لله ورسوله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا المنصب الذي لا يذل بكل مال الدنيا أن يعني يدافع عن عرض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن الإسلام هذا الزمان في قلوب المؤمنين والمحبين لله ورسوله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا المنصب الذي لا يذل بكل مال الدنيا أن يعني يدافع عن عرض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن الإسلام. المهم يعني أن هذه الأمة مدحت من قبل أن تخلق أمة الصحابة هي أفضل أمة على الإطلاق والصحابة أفضل أولياء الله على الإطلاق يعني أفضل البشر بعد الأنبياء. والحديث عن الشيعة حديث ذو فضول ما ندري لعل تأتي فرصة قريبا نفصل الكلام فيه والله تعالى أعلم. ثم قال ابن كثير ذكر يعني حديث الحارس الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. قال رجل يا رسول الله وإن صام وإن صلى؟ قال نعم وإن صام وإن صلى. فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. هل يتنافى اتصاف الإنسان بالمسلم مع اتصافه مثلا بأنه شافعي او انه حنبلي او انه سلفي او انه سني؟ لا تعارض على الاطلاق لا تعارض على الاطلاق الا اذا استعملت الالقاب الشريفة استعمالا جاهليا يقرب الصورة الى ان يأتي فرصة اخرى عما قريبها وان نفصل في هذا الكلام. مثلا لقب المهاجرين والانصار لقب شريف امتدح الله اهله في القرآن وفي السنة والأدلة على ذلك يعني مشهورة ومعروفة. ومع ذلك حينما استعمل لقب المهاجرين والأنصار لتفريق المسلمين أحزابا وشيعا وطوائف سماه النبي عليه الصلاة والسلام دعوة جاهلية. في الحديث الصحيح في مسلم أن حديث جابر بن عبد الله فيما أحسب أنه قال كسع رجل من المهاجرين رجل من ضربه يعني خبطه بيده فقال الأنصاري يا للأنصار ينادي على قبيلة الأنصار يطلب إيه مخبرتهم على هذا المهاجرين الذي ضرب يا للأنصار. فقال المهاجر يا للمهاجرين فكادت تحصل مقتلة بين المهاجرين والأنصار بسبب ذلك. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فغضب وقال ما بال دعوى الجاهلية دعوها فإنها منكم. مع أن كلمة مهاجرين وأنصار كلمة عظيمة وعزيزة على كل مسلم لكن لما استعملت للتحديد والتفريق والطائفية وتمجيد وحدة المسلمين سماها دعوة جاهلية وقال ما بال دعوة جاهلية فسماها دعوة جاهلية. ومعلوم أنه في خطبة الوداع قال عليه السلام ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. كل شيء من أمر الجاهلية عامة موضوع تحت كان ربا الجاهلية تبرر الجاهلية حكم الجاهلية ظل الجاهلية أو دعوة الجاهلية الحجية المقيدة. هذا أول شيء. الأمر الثاني أنه قال دعوها وظاهر الأمر الوجوب، أمر بإيد طرف وتجنب مثل هذه الاصطلاحات التي تصرح المسلمين، فإنها ممكنة يعني خبيثة. ومن صفات النبي عليه السلام أنه إيه؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهذه من الخبائث التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن لقب المهدي الأنصار لما في استعماله سماه دعوة جهلية وأمر بتركه وهجره، لكن هل معنى ذلك أن يلغي كلمة المهدي الأنصار من القاموس الإسلامي لأنها مرة من المرات استعمال الجهلية؟ فنفس فيما عدا ذلك من الألقاب الثلاثة كثمي أو ثلاثي أو غير ذلك من الانتساب إلى مذهب مثل الشافعي حنبلي، ما دامت لا تخرج من حيز الألقاب الشرعية السائغة إلى ألقاب الجاهلية والحزبية المقيتة فلا حرج والله تعالى أعلم. وهذا سنزيده ويضحك إن شاء الله تعالى عما قريب. ثم قال تبارك وتعالى هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا، يعني يشهد عليكم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد بلغكم رسالات ربكم، وتكونوا شهداء على الناس. وتكونوا شهداء على الناس أي بتبليغ الرسل رسالات الله إليهم، يعني الأمة محمد سوف تشهد على سائر الأمم يوم القيامة بأن رسلهم فعلا بلغتهم ما أرسلوا به. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أي وإذ خصكم بهذه الكرامة والأثرة فاعبدوه وأنفقوا مما آتاكم بالإحسان إلى الفقراء والمساكين وثقوا به ولا تطلبوا النصرة والولاية إلا منه فهو خير مولى وناصر سبحانه وتعالى. قال العلامة السبطي في خاتمة هذه الآية في تفسير قوله ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، يعني إنما اجتباكم وفضلكم ونوه باسمكم المسلمين قبل نزول كتابكم وزكاكم على ألسنة الرسل المتقدمين فسماكم فيها المسلمين، وكذلك سماكم في هذا القرآن، وقد عرف بذلك أنكم أمة وسط عدول خيار مشهود بعدالتكم لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة أن الرسل بلغتهم رسالات ربهم حين ينكر الكفار ذلك يوم القيامة. يقولون لا الرسل ما بلغونا شيء، ينكروا ما بلغونا، يعني نوح وعيسى وموسى يعني يدعي الكفار من قومهم أنهم ما بلغوهم، لا دول الرسل ما بلغونا شيء، ينكرون ذلك. فتأتي أمة يأتي الناس سبحانه وتعالى بأمة محمد لتشهد على هذه الأمم أن الرسل قد بلغتهم، لأن هذه الأمم تعرف أن أمة محمد أمة عدول أوصاف خيار كنتم خير أمة أخرجت للناس وأنها أمة مشهود بعدالتها. ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه بلغكم، وقيل شهيدا على صدقكم فيما شهدتم به من الرسل على أمتهم من التبليغ. وهذا المعنى المذكور هنا ذكره جل وعلا في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال في النبي صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وهذا آخر تفسير سورة الحج ولله الحمد والمنة. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.